فحكمه وحده في التوراة هو الرجم، فأرادوا أن يتخففوا من هذا الحكم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يحكم بالجلد أو شيء أخف من الرجم، فهذه الإشارة تشير إلى ذلك، وسوف يأتي أيضا إشارة إليها في آيات أخرى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، النور هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب هو القرآن الكريم، ومعنى مبين أي بين ظاهر، يهدي به الله سبحانه وتعالى من اتبع رضوانه أي من آمن به سبل السلام طرق السلامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، حيث جعلوه إلها، وهم اليعقوبية فرقة من النصارى. قل فمن يملك أن يدفع من عذاب الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ أي لا أحد يملك ذلك، ولو كان المسيح إلها لقدر عليه. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء شاءه قدير. ثم يقول الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه مقولة من مقولات بعض فرق النصارى الذين يدعون ألوهية عيسى ابن مريم، فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال السيوطي: حيث جعلوه إلها، وهم اليعقوبية فرقة من النصارى. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، يعني من يملك أن يدفع عن المسيح ما أراد الله به إذا أراد أن يهلكه ويهلك أمه معه؟ أي لا أحد يملك ذلك، فهذا المقصود به النفي، يعني سؤال المقصود به النفي. ولو كان المسيح إلها لقدر أن يدفع عن نفسه. ثم قال الله: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقالت اليهود والنصارى، أي كل منهم، نحن أبناء الله، أي كأبنائه في القرب والمنزلة، وهو كأبينا في الرحمة والشفقة، وأحباؤه. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: فلما يعذبكم بذنوبكم إن صدقتم في ذلك؟ ولا يعذب الأب ولده ولا الحبيب حبيبه، وقد عذبكم فأنتم كاذبون، بل أنتم بشر من جملة من خلق من البشر، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم، يغفر لمن يشاء المغفرة له، ويعذب من يشاء تعذيبه، لا اعتراض عليه، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وإليه المصير المرجع. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. نحن أبناء الله أي نحن كأبنائه في القرب والمنزلة، وهو كأبينا في الرحمة والشفقة. وأحباؤه، قل لهم يا محمد: فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني إن صدقتم في دعوة أنكم أبناؤه. والله لا يعذب أبناءه، ولا يعذب الأب ولده ولا الحبيب حبيبه، وقد عذبكم فأنتم إذن كاذبون في دعواكم. هذا معنى الاستدلال، يعني هم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، قال: فلما يعذبكم بذنوبكم، لو كنتم أبناءه وأحباءه ما عذبكم، فإذن أنتم غير صادقين في هذه الدعوة. نعم. قال رحمه الله: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم شرائع الدين على فترة انقطاع من الرسل، إذ لم يكن بينه وبين عيسى رسول، ومدة ذلك 569 سنة، أن لا تقولوا إذا عذبتم ما جاءنا من زائدة بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، فلا عذر لكم إذن، والله على كل شيء قدير، ومنه تعذيبكم إن لم تتبعوه. وأذكر إذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جعل فيكم أي منكم أنبياء، وجعلكم ملوكا أصحاب خدم وحشم، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين من المن والسلوى وفلق البحر وغير ذلك. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة

فسرها السيوطي بأن معناها أصحاب خدم وحشم، وجعلكم ملوكا، فجعلكم تعيشون كعيشة الملوك ولديكم خدم وحشم، هذا معنى الآية. وبعض المفسرين يقول وجعلكم ملوكا أي جعل فيكم ملوكا، يعني ملك مثل داود عليه الصلاة والسلام ونحوه. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أن الله سبحانه وتعالى قد فضل بني إسرائيل على غيرهم بأشياء كثيرة، مثل هنا أنه رزقهم المن والسلوى وفلق البحر لهم مع موسى عليه الصلاة والسلام، وفجر الجبل أو فجر الصخر لهم ماء ونحو ذلك. قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، الأرض المقدسة أي المطهرة التي كتب الله لكم التي أمركم بدخولها، وهي الشام، وهي بلاد الشام على فلسطين وما حولها. ولا ترتدوا على أدباركم أي تنهزموا خوف العدو فتنقلبوا خاسرين. كيف ردوا عليه؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، يعني أهل بلاد فلسطين الأصليين وأهل الشام، إن فيها قوما جبارين من بقايا عاد طوالا ذوي قوة ما نستطيع عليهم، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذا يشير إلى الجبن الذي جبل عليه بنو إسرائيل. قال لهم رجلان من الذين يخافون، أنعم الله عليهم يعني من بني إسرائيل، من الذين يخافون مخالفة أمر الله، قيل كما ذكر السيوطي هنا هما يوشع وكالب، من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الجبابرة، عندما قال وبعثنا منهم 12 نقيبا، والنقيب يعني هو الوكيل أو الكفيل أو الشخص المفوض من جماعة من الناس. أنعم الله عليهما، يعني رجلان أنعم الله عليهما بالعصمة، فكتما ما اطلع عليه من حالهم إلا عن موسى، بخلاف بقية النقباء فأفشوه فجبنوا. يعني موسى أرسل مجموعة من النقباء لكي يستطلعوا الحال قبل أن يذهب بني إسرائيل جميعا، فوجدوا يعني أهل المنطقة التي أمروا بدخولها وهي فلسطين أقوياء وجبابرة كما قالوا وكذا، فجاءوا وأفشوا هذا الخبر، قالوا والله هؤلاء أناس إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها ما داموا فيها. لكن هناك أناس فعلا رأوا هذا المشهد لكن ما أخبروا الناس به، وأخبروا موسى فقط، قالوا فعلا نحن ذهبنا والوضع كذا وكذا وكذا. فهذان هما المقصودان بهذا القول، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، يعني يخافون مخالفة أمر الله، وأنعم الله عليهما بحسن أداء يعني هذه المهمة. ماذا قال هذان الرجلان؟ قالوا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، يعني استعينوا بالله وادخلوا على هؤلاء الجبابرة باب القرية التي يعني أمرتم بها، ولا تخشوهم، فإنهم صحيح أجسادهم وأجسامهم كبيرة لكنهم ليس لديهم دين وليس لديهم عقيدة، فهم ضعفاء، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، يعني قال ذلك تيقنا بنصر الله وإنجاز وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم موسى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الذي قال ذلك هما يوشع بن نون وكالب كما يقول السيوطي. لكنه استمر الجدل مع هؤلاء العصاة من بني إسرائيل، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، يعني ما دام فيها هؤلاء الجبابرة، فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، يعني قاعدون عن القتال. فموسى عليه الصلاة والسلام بعد أن عجز عن إقناعهم قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني أنا لا أستطيع، ليس لي يعني أمر وليس لي صلاحية أنني أجبر أحد على الدخول إلا أنا وأخي هارون، يعني يطلب المعذرة من الله سبحانه وتعالى، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني هؤلاء العصاة المكذبين. فقال الله سبحانه وتعالى، قال فإنها محرمة عليهم، يعني هذه الأرض المقدسة بسبب عصيانهم وترددهم محرمة عليهم قدرا، يعني لا يدخلونها أبدا. فالتحريم هنا تحريم قدري، مثل قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل أم موسى، ليس المقصود أن حرمنا عليه المراضع أنه لا يجوز أن يرضع من غيرها شرعا، لا، وإنما حرمنا عليه ذلك تحريما قدريا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، يعني يتحيرون في الأرض. طبعا الأرض التي يتكلم عنها الله سبحانه وتعالى في هذا هي صحراء سيناء، وهي منطقة محصورة صغيرة. كما قال المفسرون، يقول هنا البيضاوي السيوطي وهي 9 فراسخ. قاله ابن عباس 9 فراسخ يعني منطقة محصورة، ليست يعني صعبة، ممكن يقطعونها في وقت وجيز، لكن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بالتيه، فكانوا يذهبون كما قال السيوطي هنا، يقول روي أنهم كانوا يسيرون الليل جادين في السير، فإذا أصبحوا إذا هم في الموضع الذي ابتدأوا منه، ويسيرون النهار كذلك حتى انقرضوا كلهم إلا من لم يبلغ 20، قيل وكانوا 600,000. مع أن ابن خلدون في مقدمته وفي تاريخه يعني يشكك في هذه الرواية، يقول هذا عدد كبير لا تتحمله تلك الحقبة يعني. ومات هارون وموسى في التيه، وكان رحمة لهما وعذابا لأولئك، وسأل موسى ربه عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فأدناه كما في الحديث. ونبئ يوشع بعد 40 وأمر بقتال الجبارين، فسار بمن بقي معه وقاتلهم، وكان يوم الجمعة ووقفت له الشمس ساعة حتى فرغ من قتاله. وروى أحمد في مسنده حديث إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. فإذا هذه قصة بني إسرائيل في هذه القصة عندما رفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة مع موسى، فابتلاهم الله بالتيه والضياع في صحراء سيناء مع أنها صغيرة، فلم يستطيعوا أن يخرجوا منها 40 سنة، ومات أكثرهم، ومات موسى ومات هارون في هذه المرحلة في 40 سنة. ثم ولد أناس يعني منهم ليس فيهم هذا الجبن وهذا الخور، فدخلوا بيت المقدس مع يوشع بن نون كما ذكر السيوطي. قال رحمه الله: واتلوا يا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم على قومك نبأ خبر ابني آدم هابيل وزرع لقابيل، فتقبل من أحدهما وهو هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه، ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل فغضب وأضمر الحسد في نفسه إلى أن حج آدم. قال له: لأقتلنك. قال: لما؟ قال: لتقبل قربانك دوني. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن لا مقسم بسطت مددت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين في قتلك، إني أريد أن تبوء ترجع بإثمي، بإثم قتلي وإثمك الذي ارتكبته من قبل، فتكون من أصحاب النار، ولا أريد أن أبوء بإثمك إذ قتلتك فأكون منهم. قال تعالى: وذلك جزاء الظالمين. فطوعت زينت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح فصار من الخاسرين بقتله، ولم يدر ما يصنع به، لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم، فحمله على ظهره، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، ينبش التراب بمنقاره وبرجليه، ويثيره على غراب ميت معه حتى واراه، ليريه كيف يواري يستر سوءة جيفة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت عن أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين على حمله، وحفر له وواراه. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واتلوا يا محمد عليهم، أي على قومك، نبأ ابني آدم. والنبأ هو الخبر المهم، وابني آدم هما ابني آدم لصلبه، ابني آدم لصلبه، أولاد آدم مباشرة، وهما هابيل وقابيل. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما، قربا قربانا إلى الله، وهو كبش لهابيل وزرع لقابيل، فتقبل من أحدهما وهو هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه، وكانت هذه هي علامة في ذلك الوقت على قبول العمل، يتقرب أحدهم بطعام أو كذا فيرسل الله نار فتحرقه، فهذا علامة على أن الله تقبل هذه الصدقة وهذا الذي قدمه. فالله تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فغضب قابيل وأضمر الحسد في نفسه إلى أن حج آدم. إلى أن حج آدم، حج آدم إلى أين؟ إلى مكة المكرمة، إلى الكعبة. قال له: لا أقتلنك، يعني بعد أن سافر أبوهم قال له لا أقتلنك. لماذا؟ قال لتقبل قربانك دوني. هذا حسد من أخيه. قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يعني لام القسم، لئن بسطت، يعني والله لئن بسطت مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين في قتلك، لا أستطيع. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تتحمل وترجع بإثمي وإثمك، يعني بإثم قتلي وإثمك الذي ارتكبته من قبل، فتكون من أصحاب النار، ولا أريد أن أبوء بإثمك. فقتله طبعا هذا، وذلك جزاء الظالمين. قال الله فطوعت له نفسه قتل أخيه، يعني زينت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من النادمين بقتله ولم يدري ما يصنع به. وهذه إشارة إلى أن هذا أول قتيل في البشرية كلها، أول قتيل، واحد يقتل واحد. وتلاحظون سبب القتل هنا هو الحسد، وذكر الله الشيطان عندما حسد آدم فطرده الله من الجنة. لاحظوا يعني الحسد كان سببا لطرد إبليس من الجنة، وكان سببا لقتل أحد ابني آدم لأخيه. قال ولم يدري ما يصنع به، لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم، فحمله على ظهره جالس يشيله من مكان إلى مكان، وحتى عفنت جثته. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يعني ينبش التراب بمنقاره وبرجليه ويثيره على غراب ميت معه حتى واراه، يعني غطاه، ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يعني كيف يستر جثة أخيه أو جيفة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين على حمله وعلى قتله قبل ذلك، وحفر له ووراه. فكان هذا الغراب معلما لابن آدم، معلما لابن آدم. قال رحمه الله من أجل ذلك الذي فعله قابيل كتبنا على بني إسرائيل أنه، أي الشأن، من قتل نفسا بغير نفس قتلها أو بغير فساد أتاه في الأرض من كفر أو زنا أو قطع طريق ونحوه، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها بأن امتنع من قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس من حيث انتهاك حرمتها وصونها. ولقد جاءتهم، أي بني إسرائيل، رسلنا بالبينات المعجزات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. نعم، قال الله من أجل ذلك الذي فعله قابيل كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. قال السيوطي أي الشأن، يريد أن يقول أن الضمير هنا الضمير في أنه ضمير الشأن. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، يعني بغير نفس قتلتها، تقتل شخص وهو لم يقتل نفسا يستحق بسببها أن يقتل قصاصا، وإنما هكذا إفسادا في الأرض. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أي بغير فساد أتاه هذا الذي قتل في الأرض من كفر أو زنا أو قطع طريق ونحوه، فيقتل من كفر، هذا الذي يرتد عن دينه يقتل، أو زنا إذا كان محصنا فإنه يقتل، أو قطع طريق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة، وذكر أيضا الثالث، النفس بالنفس. نعم، قال فكأنما قتل الناس جميعا، من قتل نفسا بغير نفس فكأنما أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها بأن امتنع من قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس من حيث انتهاك حرمتها وصونها، وهذا لا شك أنه من تعظيم الله ومن تعظيم الإسلام لحرمة النفس. لا أقول النفس المسلمة فقط، لا، حرمة النفس مطلقا. لا يجوز قتل نفس معصومة إلا بحقها، إما أن يكون مرتدا عن دينه فيقتل بحكم القاضي وحكم الإمام، أو أن يكون ثيبا قد وقع في الزنا فيرجم، أو أن يكون قتل فيقتل، وهكذا. طيب، قال: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، أي بني إسرائيل جاءتهم رسلهم بالبينات والمعجزات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. قال رحمه الله: ونزل في العرنيين لما قدموا المدينة وهم مرضى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطريق أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، أو ينفوا من الأرض، أو لترتيب الأحوال، فالقتل لمن قتل فقط، والصلب لمن قتل وأخذ المال، والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل، والنفي لمن أخاف فقط. قاله ابن عباس وعليه الشافعي، وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل، وقيل قبله قليلا، ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره. قدم السيوطي في هذه الآية ذكر سبب النزول، وهي قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا. هذه الآية لها سبب النزول، وهو أنه جاء وفد من العرنيين من قبيلة عرينة، وهي أحدى قبائل العرب حول المدينة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مرضى. فلما يعني أصابهم المرض أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى خارج المدينة إلى الإبل التي كانت إبل المسلمين، فيشربوا من أبوالها وألبانها حتى يتعافوا من هذه الأمراض التي أصابتهم. وفعلا فقد تعافوا، فلما صحوا وذهب عنهم ما أصابهم من المرض غدروا بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم عقابا شديدا، وأرسل في طلبهم، وتم يعني القبض عليهم، وقتلوا شر قتله، وسملت أعينهم بالحديد. فالله سبحانه وتعالى قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطريق أن يقتلوا، لاحظوا أنه قال يقتلوا بالتشديد، أو يصلبوا بالتشديد أيضا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يقتلوا من القتل، يصلبوا يعني بعد أن يقتلوا يصلبوا ويعلقوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمنى، وهكذا، أو ينفوا من الأرض، أو لترتيب الأحوال، يعني أو لترتيب الأحوال، لأنه كما قال الفقهاء: القتل لمن قتل فقط، واحد مفسد قتل فيقتل. طيب، قتل وأخذ المال، قالوا هذا يقتل ويصلب. طيب، رجل ثالث قطع ولكنه أخذ المال ولكنه لم يقتل، قالوا هذا يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. والنفي لمن أخاف فقط، يعني أفسد في الأرض بأن أخاف المسلمين أو كذا، فهذا يعاقب بأنه ينفى من البلد الذي هو فيه. قاله ابن عباس رضي الله عنه، ووافقه الشافعي كما قال السيوطي هنا وعليه الشافعي، وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل، يعني يبقى مصلوبا ثلاثة أيام بعد قتله. ولاحظوا في كلام السيوطي هنا والمحلي أنهم دائما يقولون وهو قول الشافعي وهو اختيار الشافعي، إشارة إلى أنهم على مذهب الشافعي في هذا الكتاب، وهم على مذهب الشافعي في الفقه رضي الله عن الإمام الشافعي. قال: ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره، يعني قد ينوب بدل أن تنفيه إلى بلد آخر إذا رأيت أنه ربما يفسد أيضا هناك فيحبس بدل أن ينفى. قال رحمه الله: ذلك الجزاء المذكور لهم خزي ذل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو عذاب النار، إلا الذين تابوا من المحاربين والقطاع من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور لهم ما أتوه رحيم بهم. عبر بذلك دون فلا تحدوهم ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله تعالى دون حقوق الآدميين، كذا ظهر لي ولم أر من تعرض له والله أعلم. فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب، وهو أصح قولي الشافعي، ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا، وهو أصح قوليه أيضا. نعم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي ذكره في هذه الآية خزي، قال ذلك الجزاء المذكور لهم خزي في الدنيا، والخزي هو العار والذل المصاحب والملازم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو عذاب النار، إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا من المحاربين وقطاع الطرق من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم بهم. يعني عبر بذلك دون قوله فلا تحدوهم ليفيد أنه لا يسقط عنهم الحد بتوبتهم إلا حدود الله سبحانه وتعالى، أما حقوق الآدميين فلا تسقط عنهم. ولذلك من قتل وأخذ المال ثم تاب قبل أن نقدر عليه، هل نقول نعفو عنه؟ لا، هو قتل وأخذ المال ثم تاب ثم قدرنا عليه فإنه يقتل ويقطع ولا يصلب، وهو أصح قولي الشافعي كما ذكر السيوطي. ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا، يعني لا نقول أنه تاب فنعفو عنه، لا، ما دام أنه قد قتل فيقتل، ما دام أنه قد أخذ المال فيقتص منه، وهكذا. لكن قبول توبته عند الله سبحانه وتعالى وحسابه على الله هذا شأن آخر. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا عقابه بأن تطيعوه، وابتغوا اطلبوا إليه الوسيلة ما يقربكم إليه من طاعته، وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه لعلكم تفلحون تفوزون. إن الذين كفروا لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون يتمنون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم دائم. نعم. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني خافوا عقابه بأن تطيعوه، واطلبوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي ما يقربكم إليه من طاعته، هي ما يقربكم إليه من طاعته، الوسيلة هي ما يتوسل به إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه لعلكم تفلحون، يعني تفوزون، لأن الفلاح هو الفوز. ثم قال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني يملكونه، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، يعني على افتراض أنهم ملكوا ما في السماوات وما في الأرض ثم قدموه فدية يفتدون بها أنفسهم من عذاب يوم القيامة ما تقبل الله منهم. قال: يريدون أن يخرجوا من النار، يعني يتمنون، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال رحمه الله: والسارق والسارقة أل فيهما موصولة مبتدأ، ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو فاقطعوا أيديهما، أي يمين كل منهما من الكوع. وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، وأنه إن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، وبعد ذلك يعزر جزاء نصب على المصدر بما كسبا نكالا عقوبة لهما من الله، والله عزيز غالب على أمره حكيم في خلقه. ثم قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عزيز حكيم. السارق والسارقة، الأل هنا فيهما موصولة بمعنى المبتدأ، السارق والسارق والسارق. ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره، يعني قوله السارق والسارقة فقطعوا. ونحن نقول دائما أن جواب الشرط يقترن بالفاء في سبع حالات: إذا كانت الجملة اسمية أو طلبية أو مسبوقة بقد أو بالسين أو بسوف، هذه مواضع يجب أن تقترن فيها جملة الجواب بالفاء. طيب هنا ما يوجد فيه هنا شرط، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال هنا شبه بالشرط، ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره، وهو قوله فاقطعوا أيديهما أي يمين كل منهما من الكوع. وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا. طبعا الكوع في اللغة هو هذا، هو هذا الموضع في الكف، فالمقصود أنها تقطع يده من هذا المكان، وليس عند العامة. اليوم العامة يسمون هذا الكوع المرفق، يسمونه الكوع، وهذا خطأ في اللغة، وإنما الكوع هو هذا، والبوع هو هذا، يعني الكوع والبوع والكرسوع. ولذلك هناك كتاب جميل لمرتضى الزبيدي، صغير، كتاب صغير، اسمه القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع. والناس إذا أرادوا أن يصفوا شخصا بأنه جاهل ولا يعرف يعني شيئا، قالوا هذا ما يعرف كوعه من بوعه، يقصدون يعني أنه غشيم لا يفرق بين هذه الأعضاء. فالله السيوطي هنا يقول يقطع اليمين من الكوع إذا سرق. طيب ما هو النصاب الذي يقطع فيه؟ قال السنة بينت أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، وأنه إذا عاد إلى السرقة فقد قطعت يده هنا اليمنى، طبعا إذا قطعت اليمنى، ثم إذا أكررها قال إذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ثم إذا عاد مرة ثالثة تقطع يده اليسرى من الكوع أيضا، ثم إذا عاد فتقطع رجله اليمنى، وبعد ذلك إذا قطعت الأربع أعضاء وما زال يسرق فيعذر بما يراه القاضي. جزاء بما كسبا نكالا من الله، عقوبة لهما من الله، والله عزيز غالب على أمره حكيم في خلقه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فمن تاب من بعد ظلمه، رجع عن السرقة وأصلح عمله، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. في التعبير بهذا ما تقدم: فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال. نعم، بينت السنة أنه إن عفى عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع، وعليه الشافعي. ألم تعلم الاستفهام فيه للتقرير، أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء تعذيبه، ويغفر لمن يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير، ومنه التعذيب والمغفرة. نعم، قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، يعني رجع عن السرقة وأصلح عمله، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. في التعبير بهذا ما تقدم أيضا نفس الفكرة اللي قبل قليل: فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال. نعم، بينت السنة أنه إن عفى عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع، يعني لا تقطع يده لكنه يرد ما أخذ، وعليه الشافعي. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله على له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. الاستفهام هنا في قول ألم تعلم هو استفهام للتقرير، للتقرير، أي أنت تعلم أو ينبغي لك أن تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء تعذيبه، ويغفر لمن يشاء المغفرة له سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. فهو قادر على تعذيب من يشاء، وقادر على مغفرة لمن يشاء. وهذه الآية آية حد السرقة، يعني قد وقعت لها قصة طريفة مع الأصمعي، لعلي أختم بها هذا المجلس. أنه يقول كان صبيا صغيرا الأصمعي وهو يقرأ القرآن الكريم، ويبدو أن كان في صلاة الجمعة، فقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله غفور رحيم. فقال له أعرابي بجانبه: يا غلام أبصر ما تقرأ. قال: فقلت له لهذا الأعرابي: هل تقرأ أنت القرآن؟ قال: لا، أمي، رجل أمي. قال: فلما نظر مرة أخرى وقرأ الآية فإذا بها: والله عزيز حكيم. قال: نعم الآن صدقت. فقال: كيف؟ قال: لو كان غفر ورحم ما قطع، لكنه عز فحكم فقطع. وهذا من فقه هذا الأعرابي على أنه لا يقرأ ولا يكتب. ولعلنا نختم بهذا ونلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين.